بني كالصخر أطلالا أليم. أقسمت بالقدس الشريف وخالقي لا أستكين. أخبر عدوي أنني كالصخر أطلالا أليم. أقسمت بالقدس الشريف وخالقي لا أستكين. أنا لن أهون ولن ألين، سأظل مرفوع الجبين. أقسمت بالقدس الشريف وخالقي لا أستكين. أنا لن أهون ولن ألين، سأظل مرفوع الجبين. أقسمت بالقدس الشريف وخالقي لا أستكين. فاز والله الحسين.